طيب بقي عندنا التقاسيم فيما يتعلق بالجد مع الإخوة، منها أن المقاسمة خير للإمام، أن المقاسمة خير للإمام، يعني نسردها سرد من أجل نحاول ننتهي من جد الإخوة. طيب مات الميت فترك أما وجدا وأخا، عندما التقسيم حتى نقول أن المقاسمة خير له من الثلث الباقي ومن سدس أصل المسألة. المقاسمة، المقاسمة خير ماذا له؟ عند من؟ أم وجد وأخ. الأم الثلث كاملا، يعني المسألة من كم؟ ثلاثة، مخرج يعني من مقام، يعني مخرج صاحب الفرض وهي الأم، نعطي الأم واحدا، يبقى عندنا اثنان، واضح؟ إذن المقاسمة الآن عندنا أخ وجد، المقاسمة أفضل له. لو أعطيناه السدس كم سيكون؟ نصف واحد، أيوة. ولو أعطيناه الثلث الباقي عندنا اثنان، أعطيناه ثلث باقي من الاثنين، ها؟ أقل من واحد، أنا عندنا ثلاثة أثلاث، واضح؟ هذا ما يصلح له. إذن المقاسمة أفضل له، يأخذ واحد والأخ واحد. طيب هذه مسألة. طيب يستوي له المقاسمة وثلث الباقي. مات الميت عن زوجه وثلاثة أشقاء، أو مات الميت عن زوجه وجد وشقيقين، عند من؟ مات الميت عن زوجه وجد وشقيقين، فالمقاسمة والثلث الباقي يستويان للجد. ها عند من؟ عندك الزوجة؟ زوجة، أيوة. ها ربع، ما في فرع وارث. طيب المسألة من كم؟ أربعة، واحد لمن؟ للزوج. كم يبقى؟ ثلاثة. إذا قلنا مقاسمة واحد واحد ما في إشكال، وإذا قلنا الثلث الباقي واحد واحد واحد ما في إشكال، أيوة. إذن يستوي له المقاسمة وثلث الباقي. طيب قد يستوي له ماذا؟ المقاسمة وسدس جميع المال. المقاسمة وسدس جميع المال. مات الميت وترك زوجا وجدة وجد وأخ، عند من؟ جدة وجد وزوجة وأخ، عند من؟ عندك، ها؟ عندنا زوج وجدة وجد وأخ، ففيها أن المقاسمة وسدس جميع المال هو الأحظ لي. يستوي له هذان الأمران، يستوي له هذان الأمران، ما في، عند من؟ الزوج النصف، تمام. الجدة ماذا؟ السدس. تكون المسألة من كم؟ ستة الأكبر، أيوة. نعطي الزوج نصف ثلاثة، كم سيبقى؟ ثلاثة. نعطي من؟ الجدة واحد، كم يبقى عندنا؟ اثنان. طيب سدس جميع المال واحد، الثلث ماذا؟ أو المقاسمة عندنا اثنان واحد، إذن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال، أحسنت. طيب يستوي عندنا ثلث، يعني ماذا؟ الثلث له ماذا؟ يستوي ماذا؟ الثلث الباقي وسدس المال، يستوي له ثلث باقي وسدس ماذا؟ المال، عند من؟ زوج وكذلك جدة وثلاثة أشقاء، يستوي له ماذا؟ ثلث باقي المال والسدس، عند من؟ عندنا زوج وجد وثلاثة أشقاء، زوج وجد وثلاثة أشقاء. نحن نريد الجدد، ما في حد، من؟ ها عندك، نعم. الزوج النصف، السبب ما في فرع وارث، واحد على اثنين، ها. والجد سهل، يعني ما في إشكال عندنا، خلي الجد الآن. طيب المسألة من كم؟ من مخرج صاحب الفرض أو الزوج، كم تكون المسألة من كم؟ لا انتبه، الآن قلنا الزوج كم له؟ نصف واحد على اثنين، اترك الباقي الآن. مخرج المسألة لا اثنين، المسألة من اثنين الآن، واضح؟ نصف الاثنين كم؟ نصف الاثنين واحد، نعطيه الزوج، بقي واحد يكون بين من؟ بين الجد والثلاثة الأشقاء، بين الجد والثلاثة ماذا؟ الأشقاء. كيف نفعل به؟ الثلث الباقي، على أن الثلث الباقي كم نعطيه من الواحد؟ ثلث الباقي باقي واحد، واحد يجعله ثلاثا، واحد ثلث، اثنين ثلث، صح ولا لا؟ الواحد يجعله ثلاثة أثلاث، نعطيه ثلث الشقيقين ماذا؟ أو الثلاثة الأشقاء ثلثين، ثلاثة الأشقاء ماذا؟ ثلثين. طيب بعد ذلك ماذا يحصل؟ عندك ثلاثة وعندك ثلاثة في هذه المسألة، باب الكسور لكن صحح، ثلاثة وثلاثة إيش بينها؟ تماثل، فنأخذ ثلاثة نجعلها على الاثنين، فنضرب الثلاثة في الاثنين بكم؟ بستة، فتكون المسألة الآن من ستة، تكون المسألة ماذا؟ من ستة. الزوج من الستة كم نعطيه؟ النصف ثلاثة، كم يبقى معنا؟ ثلاثة. ثلث الباقي كم؟ كم يكون ثلث الباقي؟ واحد، ويبقى اثنان لثلاثة الأشقاء، يبقى اثنان للثلاثة الأشقاء. طيب عندنا كسرة هنا وهو الاثنين، وعندنا ثلاثة أشقاء، ما يمكن ينقسم إلا بكسر، وعدد الأشقاء ثلاثة، ثلاثة رؤوس، بين الثلاثة والاثنين إيش نفعل؟ نأخذ عدد الرؤوس ثلاثة، فنجعله على كم؟ على الستة، ثلاثة في ستة بكم؟ ثمانية عشر، من أجل نصحح المسألة. طيب نصيب الزوج، نصيب الزوج تسعة، ونصيب بعد ذلك يعني الجد ثلاثة، ونصيب هؤلاء ستة، اثنين اثنين اثنين. إذن ماذا يستوي له الآن؟ يستوي له الثلث الباقي والسدس، يستوي له الثلث الباقي والسدس، لأن عندنا لما مشت التسعة كم بقي عندنا؟ بقي عندنا التسعة، ثلث التسعة كم؟ ثلاثة. إذن ماذا الآن؟ قلنا هذا ثلث الباقي، هذا ثلث الباقي، والسدس الآن سدس الثمانية عشر كم هو؟ سدس الثمانية عشر ثلاثة، لأن ثلاثة في ستة ثمانية عشر، إذن استوى له ثلث الباقي وسدس المال، سدس جميع المال والثلث الباقي. المسألة الأخيرة يعني يستوي لماذا؟ السدس وثلث الباقي والمقاسمة. فعند من؟ زوج وجد وشقيقين، زوج وجد وشقيقين، يستوي له ثلاثة الأمور، مقاسمة تصلح له، ثلث الباقي يصلح له، سدس جميع المال يصلح له. فمات الميت عن زوج وجد وشقيقين عند من؟ هات الزوج النصف واحد على اثنين، النصف تمام. كم تكون المسألة من كم الآن؟ من اثنين، تعطي الزوج واحد، كم يبقى؟ يبقى واحد. طيب فنجعلها على أنها مقاسمة، على أنه يقاسمهم واحد، وعندنا جد شقيق شقيق، كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة. إذن نقول ثلاثة في كم؟ اثنين، كم يكون؟ هذا ستة أصل المسألة. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نعطي الزوج نصف الستة ثلاثة، كم يبقى عندنا؟ ثلاثة، واحد واحد واحد، هذه تسمى مقاسمة، أو الثلث الباقي أيضا واحد واحد واحد، أو سدس جميع المال واحد. إذن كلها تصلح الثلاث الحالات، تصلح للثلاث الحالات. بقيت عندنا إذا انتهينا ما يتعلق صنف واحد من الإخوة مع الجد، وهم الإخوة الأشقاء. سيأتي بعد ذلك سيأتي الإخوة الأشقاء بالإخوة لأب، يتكثرون بهم، فإذا أخذوا المال قالوا الإخوة لأب ما لكم شيء، تسمى بالمعادة. ستأتي معنا، سيأتي عندنا اجتماع الصنفين من الإخوة مع الجد، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وتسمى عند العلماء بالمعادة. نأخذها قليلا حتى ننتهي من أحوال الجد والإخوة، فإذا انتهينا رجعنا إن شاء الله لما يتعلق بالنسب الأربع وتأصيل المسائل، سيأتي إن شاء الله الكلام هذا. بقي سؤال ولا؟ طيب لا أنا أركل.